بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب الآنية. الآنية التي تستعمل يستفاد مما فيها: كاس آن، قاس آن، طنجرة طنجير آن، عميل حقية التي ما قرأنا الميل أيضا، يعني راح يحمل كحل، نعم، حتى الخلال اللي بيخلد في أسنانه عم يعده تابع أيضا للآني. طبعا في خلال، لكن أيضا عدوه من الآني. الآني مثل ما حكينا هذه التي تستخدم يوضع فيها طعام أو شراب أو غيره من الحاجة. تجي الآنية بمعنى الحمل، تسقى من عين آنية. شو معنى آنية؟ يعني حارة شديدة الحرارة. والإناء معناتها النضج، إذا دعوا إلى طعام غير ناظرين إناء. معنى الإناء نضجة، يعني واحد عزم حضرته الساعة 2، يروح من الساعة 12 يتقل على المعزب، ما بده يشتغل ذاك، يوضي بالطاولة، يوضي بالأغراض، يوضي مو فاضي يقعد. ولذلك الأدب الشرعي إنه يروح بالوقت، كمان ما لازم يتأخر كمان حتى يعطل عن الناس. لذلك إجا بالقرآن: غير ناظرين إناء نضجة. يعني في أحد المشايخ الله يرحمه كان اسمه الشيخ كاظم، مغربي، دعا مشايخ لهم قيمتهم يعني على غدا عنده منه الساعة 2 مثلا، يجوا الساعة 1:30، ما فوتهم رجعهم، ما صار الوقت يعني. حقيده لكن تيلي ما هيك. قال: ولا يجوز لذكر أو غيره. في أشياء تجوز للنساء دون الرجال: الذهب والفضة كزينة وحلي يجوز للنساء، والحرير يجوز للنساء، ويحرم الحرير والذهب على الرجال مطلقا، لأن الزينة للنساء حللها الشرع وجوزها للحاجة. أما أن يلبس الرجل حلية من حلى النساء فهذا اسمه تخنث. وهلا في شباب بحط سنسلة برأسه، يعني بحط اسوارة بإيده، عيب عليه. نعم، هو الله خلقه ذكر، ذكر ليس الذكر كالأنثى، وعم يرجع يأنس حاله، صار تخنس، يعني ما عاد مبين أنثى ولا ذكر، هذا معنى التخنس. وهذا لذلك قال بالنسبة للأواني: الطاسي أو الإبريء ما راح تزين فيه المرأة، لذلك ما في عذر إلا مثل الرجل. لذلك الأواني لا للرجال ولا للنساء تجوز إذا كانت من الذهب أو الفضة. فعما بكلامه قال لك: ولا يجوز لذكر أو غيره. ليش ما قال أو أنثى؟ عشان يشمل الخنثى، معناتها الذكر والأنثى والخنثى كل ما بجوز لهم يستعملوا أواني الذهب والفضة. أي استعمال كان، معالي قمقم وكحلي راسي كاسي كله، ولا يجوز لذكر أو غيره استعمال شيء من أواني الذهب وأواني الفضة، يعني ولا أواني الفضة على نية التكرير لا. بالإجماع شغلة ما فيها خلاف أبدا، نعم النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستند الإجماع، إجماع أجمع الأئمة والعلماء والصحابة، لكن استندوا على نص، الإجماع دائما يستند على نص أو قياس. لا تشربوا قال عليه الصلاة والسلام في آنية الذهب والفضة، يعني أو الفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. هلا حكى عن الأكل والشرب، بركي استعملوا لغير الأكل والشرب، سواء صواع يكيل فيه مثل تبع سيدنا يوسف، كان الصواع يقال من ذهب أو شيء نفيس، لذلك صار فقده إلى إيمي وفتش عليه، لكن هو عملها كلها ترتيبه من شان يصال لأخذ أخوه يحجز أخوه عنده. شو اسمه أخوه؟ بنيامين. الناس يقولوا نكتل لأنه قال أرسل معنا أخانا نكتل، حسبوا اسمه نكتل، هو اسمه بنيامين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. هلا بحسب الحديث خصص الأكل والشرب، لكن هو مو مخصوص الأكل والشرب، أي شيء بدك تستعملها، هاوي بدك ساي هاوي من فضة، جئتي جراس، ما بيجوز. متفق عليه، شو معنى متفق عليه؟ عن البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحديث نص على الأكل، قال لك: ويقاس غير الأكل والشرب عليهما. يعني يجوز واحد يقول إيه ما أحكى على غير الأكل والشرب، الأكل والشرب باعتبار أغلب استعمال الأواني للأكل والشرب، لذلك عبر عليه الصلاة والسلام أو صرح بقصة الأكل والشرب، وأن له المقصود أي استعمال، لذلك لما اجى بالمتن قال: ولا يجوز استعمال، ما قال لا يجوز الاكل والشرب، مطلق استعمال. طيب ليش الحديث جاب بس اكل شرب مع انه عم تقول انه عام بكل شيء؟ قال: وانما خص، ودول خص الاكل والشرب، ليش خصص الحديث الاكل والشرب؟ وإنما خص بالذكر لأنهما أظهر وجوب الاستعمال، عن الاستعمالات عند الناس بالنسبة للأواني أكثر شيء للأكل والشرب. وأغلبها أظهرها وأغلبها أكثرها. ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهما. مسعط، مسعط من إنائهما، يحرم على الولي، يعني ولي الصغير، صغير ما مكلف، لذلك من المكلف؟ المتولي شأنه. ذلك يحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهما. وأصل المسعط يستعمل للأنف مو للشرب، المقصود إنه ما يستعمل هذا الإناء اللي هو من ذهب أو فضة ولو للصغير ما يستعمل، هذا مسعط شاذ من أسماء الآلة، أسماء الآلة قاعدتها أن تجي بالكسر، أيوة، مفتاح، منبر مثلا، أيوة. أما إجا ألفاظ بالضم منها مصعو ومنكول ومكفلة، مع ذلك مصعد يجوز فيها يصعد أيضا، أما المكحلة يجوز بالضم فقط، يعني ما بيصحبوا المكحلة مكحلة. ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمصعطين من إنائهما، يعني من الذهب والفضة، أو عم يحط مثلا الدواء في طاسة من ذهب عم يجي يغرف فيها المصعط ويحطه لأنف الصبي، معناها تستعمل الطاسة أيضا، لذلك يجوز يكون هيك تصويرة. ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمصعط من إنائهما أو منهما من جنسهما يعني، ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير، يعني طنجرة من ذهب حرام، فشتبان هذا الترويس تبع الإصبع كمان من ذهب أو فضة حرام. ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير حتى ما يخلل به أسنانه. مرينا على بسطاطي مرة معي أحد رفاقنا وأخواننا، لقينا صينية صغيرة لكن جميلة ومنقشة، حبيت أشتريها، فقال لي اللي معي، قال لي شو بتسع؟ ما بتسع كاسين. قلت له شو الحكي، تسع 10 كاسات 15 كاسة. قال شو بدنا نعبو؟ قلت له كاسات دينية وكاسات شاي. ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير، كله حرام حتى ما يخلل به أسنانه، خلال من فضة أو ذهب كمان حرام، لأن الخلال رح يخمد فيه ضمن الأسنان أو بين الأسنان، فمعناته صار مثل الإناء عم يستعمل، مثل الميل كمان، والميل الذي يكتحل به إلا لضرورة، إذا كان مضطر يكحل وما في غير الميل هذا، أو إنه له خاصية إذا كان الميل من ذهب صافي للعين كمان، إذا كان في ضرورة يجوز، دائما الضرورات تبيح المحظورات يعني المحرمات. كان يحتاج إلى جلاء عينه، جلاء الكسر غير الجلاء، جلاء الرحمين، نعم، الجلاء مقدم على الطلاء، من بيض الذي بيض الأواني بالأزير، قبل ما يحط الأزير وبيضها بيجيها وبينظفها حتى ما يكون فيها أثر زفر، حتى تلبس كمان اللي بيلبسوا الذهب والفضة أيام ما بيمشي الحال حتى يغسلوا بالكلس، نعم، ولذلك قالوا الجلاء قبل الطلاء، قبل بيتوب الواحد بعدين فز يعمل له شيء صلاة في قراءة القرآن كذا. فيباح كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل، فيباح استعماله، والوضوء منه يعني من إناء الذهب أو فضة صحيح، ما معناتها جائز الاستعمال للوضوء، لا، بس نفس الوضوء صحيح ولا باطل؟ واحد توضى من إناء فضة أو ذهب إبريق أو طنجرة توضى فيها أو طشت توضى فيه، وضوء صحيح، الوضوء ما له علاقة باطل، مثل إذا واحد صلى بأرض مغصوبة فيئله، أو خلص واحد مدة الصلاة تبعه ما سمح له فيها وصلى عليها، صلاته صحيحة ولا مو صحيحة؟ صلاة صحيحة، لكن العمل حرام، هو الاستعمال حرام، أما الوضوء صحيح. والوضوء منه صحيح، والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال. إذا حاطين إناء وحاطين فيه تفاح مثلا، أخذ تفاحة وأكلها، التفاحة أكلها حلال ولا حرام؟ لا حلال، ما صارت حرام، بس الاستعمال اللي يعني استعملوه كونهم وضعوا فيها التفاحة حرام. الحكم على المصدر على الاستعمال. والوضوء منه صحيح، والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال، لأن التحريم اللي حرمه الشارع استعمال أواني الذهب والفضة، لأن التحريم بالاستعمال لا لخصوص ما ذكر، يعني مو للمأكول أو المشروب أو الوضوء. ويحرم البول في الإناء منهما، هذا شيء كثير كابر عم يستهين. آلة البول المبولة عاملها من ذهب أو من فضة، هذا زيادة في التكبر. نحرم البول في الإناء لأنه البول أيضا استعمال، أو من أحدهما، منهما أو من أحدهما. وكما يحرم يعني برك مخلوطين الفضة والذهب سواء، كمان حرام منهما أو من أحدهما. وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال. واحد بتركة أبوه أو جده موجود كاسات كلها من فضة ومعالق ذهب ما بنستعملها، بس محافظين عليها، بجوز ما بجوز، لأنه ما اتخاذها وإبقاءها تعريض للاستعمال. لو كان بصح للنسوان كان ما عليه شيء إبقاءها واتخاذها، لأنه ما بصح للرجال بصح للنسوان. أما هي طالما ما بصح لا للرجل لا للمرأة ولا للأنثى، إذا ليش مخلينا ما بجوز اتخاذها؟ بديت يفهم. وكما يحرم استعمالهما الذهب والفضة يحرم أيضا اتخاذهما من غير استعمال، ولو صمدين ونيك صمد، لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. أما رجل عند منه أساور ذهب كتار حاططهم عنده بيت صندوق، حرام مو حرام؟ لأن إذا ما يصلحوا للرجال يصلحوا للنساء، اتخاذهم مو حرام بس إن يلبسهم حرام، إن يتحلى فيهم حرام بس اتخاذهم مو حرام. أما الأواني لا اتخاذها ولا استعمالها باعتبار ما بيجوز لحدا، كان إيش نخليها؟ وهي قاعدة، ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. خلصنا من الذهب والفضة، نشوف بقية الأواني. وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين فاحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء. شايف النظم أعلى سلس نظم الأمريكي رحمه الله. وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين ذهب الفضة فاحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء. نعم، هلا جينا غير الذهب والفضة، قال يحل ويحل استعمال كل إناء طاهر. نحاس ألمينو ايش كان نوعه، يحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك، خشب، فخار، بلوه، زبرجد، زمرد، كله ما عليه شيء، بس الذهب والفضة لأنه نهى عنها الحديث. وقسنا بقية الاستعمالات على الأكل والشرب. ما عدا ذلك، ما عدا الذهب والفضة، سواء أكان من نحاس أو من غيره، فإن موها غير النقد تلبيس كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه، موها بالنقد، هذا اللي يسموه عند منا بلغتنا تلبيس، لبس ذهب، تلبيس ذهب. شو حكم هذا التلبيس؟ عم يقول لك هلا حكمه، فإن موها، إذا كان الإناء نحاس أو خاتم نحاس ولبسناه ذهب أو لبسناه فضة، شو حكمه؟ فإن موها غير النقد، غير النقد يعني غير الذهب والفضة، كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب، كما كل من نحاس أو نحو النحاس من رصاص من أزير إيش إن كان، إذا موها بالنقد تبسناه فضة أو ذهب ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار، يعني إذا حمينا على النار يا ترى بيسيخ وبينزل منه الذهب؟ إذا بيسيخ وبينزل منه الذهب حرام، إذا ما بيسيخ صار طلي مو تلبيس، طلي وإن هذا كم مكروم، كم 20 مكروم، 25 مكروم، عيارات يعني. إذا كان عيار خفيف إذا قربناه على النار ما بيتحصل منه شيء، هذا التمويه معفو عنه. أو هو إيوه، فإن نويها بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار، أو نويها النقد بغيره، خاتم ذهب لبسناه أزير أو رصاص ما عاد بين إنه ذهب، شو الحكم؟ هذول حكما واحد بده يعطينا. او موها النقد بغيره، او صلئ دافنينه بالارض من طول الايام، هو ذهب او فضه بس صار عليه الصدع وصار كانه مو مبين لا ذهب ولا فضه، او صلئ مع حصول شيء من المموه به او الصدأ حل، يعني إذا كان الصدأ سميك يتحصل منه نفس اللي يقشره أو نفس اللي النار نزل منه، معناته إذا كان سميك فوق الذهب والفضة ما عليه شيء، أما إذا كان الصدأ أو الرصا الذي لبس الخاتم أو المعلقة هو بسيط يبين الذهب من وراها أو بالعرض على النار صير حرام، فإذا كان سميك صار ما عليه شيء عكس الفؤاني. أو موها النقد بغيره، أو صدئ مع حصول شيء من الموه به يعني النقد، أو الصدى حل استعماله لقلة المموه في الأولى، أني الأولى إذا كان نحاس وطليناه أو لبسناه ذهب، فإذا كان ما بيحصل منه شيء بالعرض على النار حلا، وإذا كان الذهب أتشش عليه الصدي لبس صدي أو لبس صار حتى ما عاد بين إنه ذهب كمان حلا، فبعد الذهب بده يكون اللي بده يصدي فوق الذهب بده يكون سميك، واللي بدنا نموه فيه النحاس بالذهب او الفضه بده يكون رقيق كثير ما يتحصل عنه منه بشيء بشيء بالارض على النار. حل استعماله تنتين، هذا جواب للتنتين، دول مسالتين، الاولى منهما خاتم الذهب لبسناه غير ذهب. فإذا كان التلبيس اللي لبسناه غير ذهب سميك معناته صار الخاتم حلال لبسه. خاتم نحاس لبسناه ذهب، إذا كان الذهب اللي فوق منه سميك حرام، إذا الذهب اللي فوق منه رقيق حلال. فهيك عكس بعضهم، يعني غير الذهب إذا بدنا نلبسه ذهب لازم يكون رقيق حتى الحلة، والذهب إذا بدنا نلبسه غير ذهب بده يكون سميك حتى الحلة لبسه. شوف العبارة بقى شلون دمجلتان وبعضهم تنتين. فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه، موه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعض على النار، معناته التمويه بسيط. أو موه النقد عكسها بغيره بنحاس أو أزير، أو صدئ مع حصول شيء من المموه به في الأولى في الثانية، أو الصدأ حل استعماله. هذا حل استعماله وهذا حل استعماله. ليش؟ لقلة المموه في الأولى أو المموه أحسن، فكأنه معدوم. يعني الذهبات اللي لبسنا الخاتم النحاس لا رقاه كثير، فصار كأنه ما لبسناه، لذلك صار حلال. ولعدم الخيلاء في الثانية، ثانية تبع الذهب لبس صدق حتى ما عاد بين انه ذهب، قعد فيها خيلاء، انتهت الخيلاء، لذلك حل ايضا. ولعدم الخيلاء في الثانية، فإن حصل شيء من النقد في الأولى النحاس لبسناه ذهب لكسرته كسرة الذهب، أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لذهب لبسناه نحاس أو أزير لقلته حرم استعماله. تنتين حل استعمالهم وتنتين حرم استعمالهما. والمهم انه يكون الذهب غير ظاهر، وكذا اتخاذه يبس استعماله، اذا حرم استعماله قاعدة صار حرم اتخاذه. فالعلة مركبة من امرين، من تضييق النقدين، يعني هذا الذهب والفضة من ساوين عملة نقد مشان نبيع فيهم نشتري فيهم ونعمر فيهم نستأجر فيهم، كل الحوائج النقدية بواسطة العملة، هذول أصلهم للعملة للتعامل. إذا صرنا نستعمله للأواني ضيقنا العملة، هذه علة من العلتين. فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه، وهذا ربما يصير في بعض البيوت النفيسة الخاصة، حتى على الحيطان أو بكتوا بالذهب، إذا كانت لا تحصل عنه منه شيء بالعرض على النار حرام. ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. أصل التمويه حرام لأنه نوع من السراب نوع من البطر، وإن لم يحصل شيء بالعرض على النار. ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها، يعني هنا بمعنى نفس التمويه أو استبقاء التمويه. فإحنا ما موهنا لكن مموه السقف وخليناه، إذا كان بيتحصل شيء بالعرض على النار ما بيجوز نخليه، لازم نقشه. إذا كان ما بتحصل شيء بالعرض على النار مو نحن موهناه، إبقاؤه مو حرام. نعم، أما أصل التمويه حرام ولو كان لا يحصل منه شيء بالعرض على النار. يعني أصل التصوير مثلا حرام، أما استبقاء الصورة إذا في عذر أو صورة مو كاملة أو مو مصمودة في الحيطة، في فرق بين التصوير وبين استبقاء الصورة. التصوير جاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إلا لضرورة. هلا في ناس يقول لك في ضرورة مشان الأمن مشان الهوية، لما بيكون في ضرورة ما له شيء، لما بيكون في ضرورة بياكل ميتة، بس ياكل ميتة على طول صار ما بيصير. نعم، ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها، وإلا فلا، يعني فلا تحرم الاستدامة. أما أصل الطلي غير جائز للحيطان والسقوف، ويحل استعمال واتخاذ النفيس، الإناء النفيس يجوز استعماله ويجوز اتخاذه، غير الذهب والفضة، مهما كان شأنه يجوز أغلى من الذهب والفضة. فياقوت، كاسة من ياقوت هي أغلى من الذهب والفضة بكثير. وزبرجد، يقولوا الناس زمرد، وفي لغة زمرد بالذات. نعم، وباللور، هلا كلياتنا بنستعمل البلور، معلش من الأواني النفيسة معناتها البلور، خصوصا إذا كاسات بكر من الإدماء الراق اللي قالوا فيهم رقة زجاج ورقة الخمر فتشابها وتشابه الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر، كثر مرئية وصافية كأنه حامل ميات إيدهم دون إناء. نعم، معلشي كله معلشي نوعين. وزبرجد وباللود ومرجان وعقيق، وكمان والمتخذ من الطيب أو من الطيب كمسك وعنبر وعود أو صندل مثلا، وصندل الأشياء دي حافرينها مساوينا كاسات، لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى الصرف، شغلات نادرة هي. والخيلاء، هلا خلص إذا كان الإناء كله ذهب أو فضة، أما إذا كان الإناء مو ذهب وفضة، الإناء انشعر أو انكسر وإجينا جبنا خيط فضة وخللناه في خيطناه بخيط فضة أو خيط ذهب ما بيجوز، خيط فضة شو الحكم؟ هذه اسمها ضبة، الخيط الفضة اسمه تضبيب، ضبة ترقيع. وما ضبب أي وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة، إذا كان ضب كبير، وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله. ضبة كبيرة مو حاجة عم يستعملها للزينة بس وحرام. ح حرم استعماله واتخاذه أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم الصغر ولا تكره للحاجة. ألا نحن معنا الضبة يا تكون كبيرة يا صغيرة لحاجة أو لغير حاجة. إذا كان ضبة كبيرة لغير حاجة حرام، إذا ضبة كبيرة لحاجة مكروه، خلصنا من الكبيرة. إذا ضبة صغيرة لغير حاجة مكروه، إذا ضبة صغيرة للحاجة ليس مكروها ولا حراما. شوف العبارة: وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها ضبة أو بعضها وإن قل لزينة وللحاجة حرمة استعماله واتخاذه، أو صغيرة الضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة. إذا صغيرة لحاجة لا مكروه ولا حرام. ولما روى البخاري، هذا دليل، روى البخاري عن عاصم الأحول قال رأيت، شلون أحول شلون رأيته؟ عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان قد انصدع. شو معنى انصدع؟ انشق، أي انشق أن يفسره، فسلسله بفضة، خيطه بخيط فضة، أي شده بخيط من فضة. والفاعل اللي عمل الشغلة هو أنس، سيدنا أنس قدوة حجة، كما رواه البيهقي. كما حجة ثانية أنه أنس عم يصلي فيها النبي، والنبي ما أنكر عليه، قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. هذا كذا وكذا يكنى فيها عن العدد، كذا وكذا، إذا غير العدد وكيت وكيت، أو صغيرة إذا كان الضبة صغيرة وكلها أو بعضها لزينة، أو كبيرة كلها للحاجة جاز مع الكراهة فيهما. تفصيل مثل اللي حكيناه أليك الزام. الكبيرة لغير حاجة حرام، والكبيرة لحاجة مكروه، والصغيرة لحاجة لا مكروه لا حرام، والصغيرة لغير حاجة مكروه. هذه الخلاصة. أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة، أو كبيرة كلها للحاجة جاز مع الكراهة فيهما. أما في الأولى فللصغر، لذلك مو حرام، وكره لفقد الحاجة طالما ما في حاجة. وأما في الثانية فللحاجة وكره للكبر. وضبة موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل، يعني إذا كان من عند الزنبوعة اللي بدنا نشرب فيها، أو من معدن الإذن تبع الإبري أو الكاس، من مكانه حكم واحد، يعني من أي مكان في هذا القدح أو في هذا الإناء حكم واحد. وضبة موضع الاستعمال، لما بيشرب من الكاسة يشرب من جهة واحدة، لازم يبعد عن محل الضبة؟ لا، إذا كان مو مكروها معليش. ضبة موضع الاستعمال نحو شرب كغيره فيما ذكر، الموضع الاستعمال مثل غيره من التفصيل، لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله، ما بيقول استعملت البزبوزة تعمل الكاسي تنبيه للنبي مرجع الكبار والصغار العرف هو عم يقول إذا كبيرة أو إذا صغيرة عم يفصل منين نعرف كبيرة ولا صغيرة إلى مقياس معين قال لك لا ترجع للعرف كثير شغلات للفقه يرجعوها للعرف يعني إذا شاف الواحد يقول إيه كبيرة هاي هاخذ الكاسة كلها الحيطان مرجع الكبر والصغر العرف فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة قاله في المجموع الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن ضرر فالأصل فيه التحريم وخرج بالفضة هلا عم يقول عن التطبيب بالفضة ما حكى عن الذهب شو حكمه هلا خرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب ما في ضرورة هني ليش سمحوا بتبع الفضة أنه يخاف يضببها بشريط غير الفضة فضة والذهب معدن صافي ما بضرهم خاف يحطوا تناك يحطوا نحاس هذا نحاس له صدى وصدى تبعه سام ففي عذر أنه يحطوا من فضة لكن طالما في فضة ما عاد ينتقل للذهب أنه أكثر خيلاء خرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء كان معه غيره أم لا لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضة وبالطاهر قالت فوق يحل استعمال كل إناء طاهر بالأحمر كاتب لك هذه نسخة جديدة يحل استعمال كل إناء طاهر خرج بكلمة طاهر النجس خرج بالفضة الذهب وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة من عظم طين عظم كذا صحيح كاسة أو فنجان كالمتخذ من ميتة عظم فيحرم أو جلده سويناه كانوا يسووا جلود يحطوا فيها ماء للإرب اللي كانوا يستعملوها كلها من جلد الإرب من جلد يحطوها مشان يبردوا فيها الماء وكانت كمان الكيلات من خشب يشربوا واللبن كان بكيلات خشب يسوون نعم ويحرم استعماله فيما ينجس به يعني إذا حطينا بالإناء العظم النجس حطينا مي قليلة بتتنجس ما بيجوز أما إذا حطينا فيها حبات مسبحات أو أضامي ناشفة ما بتتنجس معلش ويحرم استعماله فيما ينجس به كماء قليل أو مائع زيت زيت ولو كان كثير أو لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره غير الماء مع الجفاف ناجح معك هنا ما بضر بعدين قال فروع يعني القواعد الأساسية يتفرع عليها مسائل وبيجيبها الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا خشيتك وأسكن قلوبنا محبتك اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.